تعطيني أمثلة يا شيخ عن ضرائب التي يجوز للدولة أن تأخذها؟ ما أتصور الآن، بس أنا أتصور يعني فكريا. يعني جمارك السيارات مثلا، نعم، جمارك السيارات ما شاء الله. طيب خد مخالفات المرور مثلا، نعم فهذه هل تقاس على الجمارك؟ لا، طبعا، ليسوا سواء. ليس سواء. لذلك كما نقول، ما نستطيع أن نعمم إنكار الضرائب. لا مثلا يا شيخ، انا جبت جهاز وهذا الجهاز عليه جمرك او ضريبه اذا ادخلته للبلد، فانا احتلت خبيته او قلت انا ما معي شيء وكذا ومشوني، يا أخي، فاكون المسألة اثم؟ هذه بحثت مرارا وتكرارا، فالآن ما نريد أن نتوسع في هذا، بس جواب جاء ذكي. لكن أنا قصدي أننا لا يجوز أن نستغل أن الضرائب محرمة كلها فندفع الظلم عنا بظلم آخر يعني لأنفسنا، ما نتوسع. هذا هو المقصود. أما الدخول بقى في تقسيم الضرائب بدقة، أنه هذا من النوع الذي يجوز وهذا الذي لا يجوز، هذه والله تحتاج إلى دراسة رجل موظف يكون مطلع اطلاعا دقيقا على أنواع الضرائب التي تفرض على أفراد الشعب. أنت أخذت مثلا الجمارك، هذه مكوس معروف أنها لا تجوز في الإسلام، لكن ضريبة في سبيل معاقبة من يخالف النظام الذي التزامه من مصلحة الأمة كلها، فهذا لا يكون ككثير من الضرائب التي هي الظلم بعينه. فأنا أردت أن أشير إلى هذا التفصيل وفيه دقة متناهية، ولا يمكن أن نعرفها نحن بهذا التفصيل، فقط لكي لا يقع المسلم في ارتكاب محرم باسم دفع ضرر عن نفسه، ألا وهي الضرائب. نعم.